الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود ربي هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل نظر الوجود مقبول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقول المصنف هنا: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام، يقصد به ما يتعلق بالاشتراك العام. فقد تقدم أن هناك قدرا مشتركا بين يطلب على الله سبحانه وتعالى وما يطلب على المخلوق، سواء ما كان من الأسماء أو من الصفات أو من الأفعال. وقلنا إن القدر المشترك يأتي من جهة اللفظ من حيث هو بدون تخصيصه أو إضافته إلى الله تعالى أو تخصيصه أو إضافته إلى المخلوق. وقلنا إن لفظ البصر أو السمع أو الحياة يفيد معنى، وهذا المعنى الذي هو في الحي بمعنى الحياة، تثبت الحياة لله تعالى حقيقة وللمخلوق حقيقة. ولكن متى ما قيدت تلك الحياة أو ذلك اللفظ بالخالق فإنه يختص به، بمعنى أن لله تلك الحياة اختصاص، وللمخلوق إذا أضيف له إليه له ذلك اختصاص. وهذا قد تقدم بيان. فيقول المصنف هنا أن هذا الاشتراك والقدر المشترك من أجله وقعت بعض الشبه، وذكر هنا خمس مسائل. المسألة الأولى، وهي أن وجود الرب هل هو عين ماهيته؟ وجود الرب هل هو عين ماهيته؟ أي هل وجوده في الخارج هو عين ذاته أو عين حقيقته؟ فالجواب في هذا نعم، إذا قصد الوجود في الخارج فإن وجوده سبحانه وتعالى هو عين حقيقته، أما إذا قصد ما في الذهن فنفرق بين ما هو مقدر في الذهن وما هو حقيقة في الخارج. فإذا كان مقصود هذا القائل بهذا السؤال هل وجود الله سبحانه وتعالى هو عين ماهيته، أي هل وجوده في الخارج هو عين حقيقته، فنقول على هذا إن هذا الوجود وجود حقيقي، وهذا الوجود قام به تلك الصفات، وذلك أي تلك الذات التي قام بها الصفات هي عين حقيقته، عين حقيقته. أما إذا قصد الوجود الذهني فالوجود الذهني أمر يتعلق بالمعلومات، أمر يتعلق بالمعلومات، أي أمور علمية في الذهن، فنقول فرق بين ما هو مقدر بالذهن وجودا وهو أمر علمي، وما هو موجود في الخارج حقيقة وهو أمر وجودي في الخارج. وقد سبق بينا أن مراتب وجود الشيء أربعة، مراتب وجود الشيء أربعة: الوجود الذهني، والوجود العياني، والوجود اللفظي، والوجود الخطي. الوجود الخطي، فعندما تكتب لفظ الجلالة مثلاً، لفظ الجلالة مثلاً، وتسأل سائلاً فتقول: هل هذا هو الله؟ هل هذا هو الله؟ فأنت تقول لمن السائل: إن كنت تقصد أن هذا الوجود هو الوجود الخطي، فالجواب نعم. إن كنت تقصد الوجود العياني، فالجواب لا. فعلى هذا السائل هنا إذا سأل أو أوقع هذا الاستفسار والاستفهام في أن وجود ربي هل هو علم ما هي له، فنقول له: إن كنت تقصد الوجود الخارجي فالجواب على هذا نعم، أن وجود الرب سبحانه وتعالى هو علم ما هي له، أي علم ذاتي، علم ذاتي وعلم حقيقته. أما إذا كنت تقصد الوجود العلمي أو الوجود الذهني، فنقول إن الوجود الذهني غير الوجود العام أو الوجود الحقيقي. الوجود الحقيقي، لأن الوجود الذهني كالوجود اللفظي أو الوجود الخطي له أمر آخر، له أمر آخر. وهي هذا، هذه مسألة: هل هو علم ماهيته أو زائد عن أو زائد على ماهيته؟ فإذا لك قصد أن الوجود العالمي والوجود الحقيقي، فإن ليس ذلك عليه ماهيته، بل هو علم ماهيته، هو علم ماهيته. وهنا تأتي المسألة: هل الصفات هي عين ذات؟ هل الصفات هي عين الذات؟ أو الصفات أمر قائم بماذا؟ بالذات. أو الصفات شيء زائد على الذات. الصفات هي إيش؟ عين الذات، أو يعني أمر قائم بماذا؟ بالذات، أو إيش؟ غير الذات. فنقول: إذا كنت تقصد هنا بالوجود الوجود العياني، فإننا لا نتصور ذات إلا وهي قائل بها ماذا؟ صفات. ولو كنت تقصد الوجود الذهني، فيمكن أن تفصل بين الصفات والذات، وهذا من حيث الأمر العلمي الذهني، أمر العلمي ماذا؟ الذهني. فتقول إن الصفات قائل بماذا؟ بالذات. أما من خارج والوجود العالمي، فإنك لا يمكن أن تتصور ذات، يعني صفات، بغير بغير ذلك. فالصفات لا بد أن تقوم بذات هنا. هذه القضايا كلها تأتي هنا في القدر المشترك الذي كما أسلفنا هو أمر يتعلق بوجود الذهن العلمي، الذهن العلمي الذي أراد به المعطلة أن يوقع فيه الإشكال من جهة أن هذا يستدعي التشبيه، أن هذا يستدعي التشبيه. بينما هذا القدر المشترك، هذا القدر المشترك لا بد لوجود العيان أن يختص، لا بد لوجود العيان أن يختص. فإذا قلت العلم، فلا يمكن أن تتصور في الوجود الخارجي علم قائم بذاته، لا بد أن هذا العلم يقوم بشيء، عرفت هذا؟ سواء كان هذا الشيء ذاتا أو كتابا أو شخصا أو أي أمر من الأمور، لا بد أن هذا العلم يقوم به، هذا العلم يقوم به. ثم يأتي لفظ الوجود وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي او بالتراضي او بالتشكيك كما وقع طبعا تاتي المساله الاخرى بعدها. فهنا ما يتعلق بلفظ الوجود هل هو متعلق بالاشتراك اللفظي بينما تقول الله موجود والمخلوق ايش موجود، فهل هذا يتعلق بالاشتراك او يتعلق بالالفاظ المتواطئه والالفاظ المشككه؟ فنقول له تعلق بهذا ولا له تعلق بهذا ولا له تعلق بهذا، له تعلق بالثلاثه. فيجي هنا للاشتراك الذي هو اللفظ المشترك بين اثنين من حيث الاشتراك العام، فإنه يطلق على الله ويقال عنه أنه موجود، ويطلق على المخلوق ويقال أنه إيش موجود، هذا موجود وهذا موجود، ويطلق على هذا ويطلق على هذا. ولفظ الوجود ضد العدم، ضد إيش العدم. ويمكن هنا أن تقول أنه من قبيل الألفاظ المتواطئة، من قبيل الألفاظ المتواطئة. وسبق أن قسمنا الألفاظ إلى أربعة أقسام: الألفاظ المترادفة، والألفاظ المشتركة، والألفاظ المتباينة، والألفاظ المتواطئة. والألفاظ إيش؟ المترادفة، مشتركة، متباينة، متواطئة. هذه كم؟ نعيدها حتى قد يكون البعض نسيها أو لم يكن حاضرا معنا. قلنا أن اللفظ المترادف هو ما اتفق بماذا؟ مترادف تتفق بمعنى واختلف في اللفظ. فمثلا الأسد والدروار والغفر وأسامة، هذه الألفاظ كما تراها مختلفة في اللفظ، لكن مدلولها واحد، مدلولها ايش؟ واحد. هذا ما يسمى الألفاظ مترادفة، بعكسها المشتركة، الألفاظ المشتركة وهي التي يكون لفظها واحد ومعانيها مختلفة، معانيها مختلفة. كما قلنا في لفظ العين، فالعين تطلق على العين الجارية والعين الباصرة والجاسوس والحسد، كل هذا يقال عنه عين. فتقول هذه عين حالة نظر، وتقول هذه عين عدم، وتقول هذا عين على الأعداء، وتقول هذا أصابته عين. جاء لكم عين في هذه الأمثلة الأربعة، ولكن كل واحد له معنى يختلف عن المعنى في الآخر. فإذن اللفظ واحد والمعاني مختلفة، المعاني مختلفة. أما المتباين ما اختلف في اللفظ واختلف في المعنى، كل لفظين اختلف في اللفظ والمعنى فهذا يسمى متباين. مثل أن تقول جدار وسقف، ربع أو سماء وأرض، أو رجل وامرأة، وهكذا. كل لفظين اختلف لفظ ومعنى فهذا يسمى المتباين. المتواطئ بعكسه، المتواطئ بعكسه، وهو ما اتفق اللفظ والمعنى، لكن المتواطئ على نوعين: كلي ومشكك، كلي ومعنى ومشكك. إذا قال هنا أو بالتواطئ أو بالتشكيك، فالمشكك نوع من المتواطئ، نوع من ايش؟ من المتواطئ. وإحنا قلنا مثلا في لفظ النور، لفظ النور تقول نور المصباح ونور الشمس، فهذا ضوء يسمى نورا وضوء الشمس يسمى نورا، لكن تلاحظ أن هناك تفاوت في القدر، تفاوت في القدر، فليس نور المصباح كنور الشمس. فلذلك يسمى المشكك لأن فيه تفاوت. فإذا كان المتواطئ متفق تماما في المعنى أي بالقدر، فهذا يسمى تواطؤ كلي، وإن كان بينهما تفاوت فهذا يسمى تواطؤ مشكك. تواطؤ إيش؟ مشكك، لأن السامع يتشكك هل هو من هذا القبيل أو من قبيل المشترك أو من قبيل إيش؟ لماذا تشكك؟ لأن المشترك المعنى مختلف واللفظ إيش؟ واحد، وهنا اللفظ واحد والمعنى واحد، ولكن بينهما تفاوت. بينهما إيش؟ تفاوت. فإذا لفظ السمع أو لفظ البصر أو لفظ الحياة ألا يمكن أن يكون من قبيل المتواطئ أو لا؟ يكون من قبيل إيش؟ المتواطئ، عرفت هذا؟ ويكون من قبيل المتواطئ المشكك. لماذا؟ لأن حياة الخالق ليست كحياتي المخلوق، وعلم الخالق ليس كعلمي المخلوق، قدرة الخالق ليست كقدرتي المخلوق، عرفت؟ فاللفظ واحد والمعنى واحد، ولكن هناك تفاوت في القدر، هناك تفاوت في القدر. فإن على هذا قال هنا: وهل لفظ الوجود مقرون بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بمعنى أو بتشكيك؟ أو بمعنى بتشكيك. فإن قصدت هنا الاشتراك العام، أي من حيث المعنى المقدر في الذهن، فإن معنى الحياة واحد في اللفظين، إذا جرد عن القيد والإضافة، إذا جرد عن القيد والمعنى والإضافة. فلفظ الحي يفيد معنى الحياة، ولفظ السميع يفيد معنى السمع. قيلاً هذا يسمى لفظ مشتركاً، ولكن يقصد به الاشتراك هنا ليس من قبيل التقسيم الرباعي، ولكن هنا القدر المشترك، القدر إيش؟ المشترك. وإن جئت من جهة الألفاظ فإن هذا يسمى متواطئ، ويسمى متواطئ تواطئ إيش؟ مشكلة، لأنه بين الاثنين يعني فرق في القدر. فليست الحياة كالحياة، وليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر. كيف هذا؟ المسألة الثالثة، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، في إثبات الأحوال ونفيها. طبعا مسألة أحوال، الأحوال المقصود بها مثل ما يسمونه العالية أو القادية، وهي قيام الصفات بالذات، قيام الصفات بالذات. الناس هنا مختلفون على ثلاثة أقوال. هناك من يلف الصفات والأحوال، وهذا المعتزلة، أو لمن المعتزلة يلفون الصفات ويلفون الأحوال، وهناك من يلف الصفات ويثبت الأحوال، وهذا بعض الأشاعرة وبعض المعتزلة، ولذلك يقولون أحوال أبي هاشم، وهو من المعتزلة، أحوال أبي هاشم الجبائي. يقول المحالة وقول الكرم ثلاثة: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. فيثبت الأحوال ويفش الصفات، وهناك من يثبت الصفات ويفش ينفي هذه الأحوال، عرفت هذا؟ فالشاهد هناك ثلاث أقوال: القول الأول ينفي الصفات والأحوال، القول الثاني يثبت الأحوال دون الصفات، والقول الثالث يثبت الصفات دون الأحوال، عرفت هذا؟ فالأحوال هي قيام الصفات لماذا؟ بذلك كما قلنا العامية أو القادرية كما يسمونها، فهذا ما يسمونه الحال، ما يسمونه ماذا؟ الحال. وبالتالي نقول لا يمكن نتصور يعني حال بدون ايش؟ بدون غير صفة، بدون غير ماذا؟ صفة. فكيف تصف هذه الصفات الذات دون ان تثبت أن الذات قد قام بها الصفات، فالشاهد أن حصل اضطراب اختلاف في إثبات الأحوال والأشياء ونفيها، هل يثبت الحال أو لا أو لا يثبت؟ وهذه الأقوال المحدثة، ونحن نقول الذي ورد به النصوص هو إثبات الصفات، إثبات الصفات. أما إثبات الأحوال فهذا أمر يقدمونه ويرد به بعض المعاني الباطلة التي في حقيقتها تجريد للذات عن الصفات، تجريد للذات عن ماذا؟ عن الصفات. فالمصنف هنا ذكر المسألة هنا وهو يعني ذكر العربي العام دون الخوض في تفصيلها، لكن أشار إليها قبل كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها. وقال لنا بعد ذلك المسألة الرابعة في أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ هل المعدوم شيء أم لا؟ ما جوابكم؟ التفصيل، متى يكون شيء؟ في الحس، إذا قيل الوجود فيه فلا يكون شيء. أما في العيان فهو إيش؟ قيلا نحن في الذهن نقسم الشيء إلى قسمين، إما موجود وإما معدوم، إما موجود وإما معدوم. وأما في الوجود الخارجي فإن الشيء إذا لم يكن موجود فهو إيش؟ معدوم، فالمعدوم لا شيء، المعدوم لا شيء في الخارج. ثم رجع إلى المسألة المرتبطة بالمسألة الأولى في وجود الموجودات، هل هو زاد على ماهيتها أم لا؟ وهذه مرتبطة بالمسألة إيش؟ الأولى، لأن المسألة الأولى قال يعني وجود الرب، وهنا قال وجود إيش؟ الموجودات. فهناك الأول وجود من؟ الرب تعالى، وهنا وجود إيش؟ الموجودات. فالجواب على ما ذكرنا في السابق أنه إذا قصد به وجودها الخارجي فهو علم إيش؟ ماهيتها، أي ماذا؟ ماهيتها. نعم. قد كثر من أئمة النظائر التضارب والتناقض في هذه المقالات، فتارة يقول أحدهم قولين متناقضين ويحكي عن ذلك مقالات ما قالوها، وتارة يبقى بالشك والتحيل. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقالات وما وقع من الاشتباه والغلط والخيرة فيها، وما وقع من الاشتباه والغلط والخيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. وبينا أن الطواب وأن موجودة كل شيء في الخارج هو ما هي الأول موجودة في الخارج، بخلاف ما هي التي للذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. وإذا قيل إنها مشككة لنظام معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة الرب، الذي يراعى فيه دلالة الرب على قدر مشترك، سواء كان معنى متضادًا في موارده أو متماثلا. مسألة الثالثة. نعم. وبينا أن المعلوم شيء أيضا في القلب والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود الهمي والعيني، مع أن ما في القلب ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم غالبه. وكذلك الأحوال التي تماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة، وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه، فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفيها، وانفتح له باب الهدى، وإن كان بذلك باب ضلال، ثم مرسها وشرها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن ربي، وينزه عنه كما يفعل كثير من المصلين خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة. أقصد بها حجة الاعتماد على الاشتراك، يعني قدر المشترك، اعتماد على قدر المشترك، وبما أن هذا قدر المشترك فإدعى على هذا وركب على هذا وركب على هذا وجود التشبيه، هذه حجة باطلة وليست صحيحة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رب وافسد الله ما يكتبهم من الصفات او بعضها اذا ارادوا ان ينزهوا عما يجب تنزيهه عنه مما هو من اعظم الكفر مثل ان يريدوا تنزيهه عن الفم والبكاء ونحو ذلك ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون انه بكى على الطوفان حتى ورد دعاءه الملائكه والذين يقولون بإله يجب بعض البشر وأنه إله فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفس التسليم أو التحيف ونحو ذلك والذين يقولون بإله يجب بعض البشر وأنه الله فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفس التسليم أو التحيف ونحو ذلك ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع وبسلوكهم مثل هذا الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفوفات الأسماء والصفات فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه يعني جاءت من الأشياء الأخرى يتعلق بها هؤلاء وهي نفيهم للصفات بدعوى التجسيم وقال يعني أفسد من المسلك الأول الذي سلكوه هذا المسلك الذي يسلكونه وأعطى مثالا هنا لما يسلكونه في الرد على من وصف الله سبحانه وتعالى ببعض النقص كمن يعني وصفه بالحزن والبكاء أو وصفه أنه يعني أصابه الرمد من البكاء إلى غير ذلك من أوصاف النقص هؤلاء أرادوا تنزيهه وجاءوا بمثل هذه الردود وهذه الردود في غاية الضعف في غاية الضعف وهي دعواهم أنه يلزم هذا التجسيم يلزم وصفه بهذه النقائص التجسيم فبهذا استظهر عليه بعض الملاحدة وقال إذا كان يلزم هذا وصفه بالتجسيم فكذلك يلزم وصفه بالصفة التجسيم على هذا لأن لفظ التجسيم لفظ لفظ قد يرى به معنى حق وقد يرى به معنى باطل فقال انه افسد من ذلك ما يسلكه نفاق الصفات او بعضها سواء الذي ينفق جميع الصفات او بعض الصفات فهذه الحجه يستعملها المعتزله ويستعملها الصفاتيه من الكلانيه والاشاعره والمجديه فاذا قوله نفاق الصفات يقسم من المعتزله ومشاكلهم كالزيديه والروافض الإيمانية وغيرهم والإباضية فهؤلاء وافوا المعتزلة بهذا القول أو بعضها يقصد بهم أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلية والكلابية إذا أرادوا يعني النسخ الذي سلكوه إذا أرادوا أن ينزهوا عما يجب التنزيه عنه مما هو من أعظم الكفر أي وصفه من النقائص مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون انه بكى على الطوفان حتى رمت وعادت الملائكه والذين يقولون ان الله يجب بعض البشر وانه الله فان كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم اي من حججهم في رد هذه النقائص انه يلزم ايش التجسيم او التحيز ونحو ذلك ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والافات لكان جسما او متحيزا وذلك ايش ممتنع هذا رده فهل هذا رد وجيه هل هو رد وجيه وهل هو رد صحيح اجابه هنا قال وبسلوكه مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحده استظهر عليهم الملاحده نفاذ الاسماء والصفات لان الفلاسفه ينفون ايش جميع الصفات وجميع الأسماء وهكذا الجهمية فالجهمية والفلاسفة سواء كان أهل فلسفة بحتة أو أهل فلسفة بعضية أو أهل فلسفة يعني سواء كان بعضية صوفية أو بعضية رافضية لا يثبتون شيئا من الأسماء والصفات وليس عندهم في الإثبات شيء وإنما هم درجات في النفي إنما هم طبقات في النفي. فهؤلاء الذين نفوا جميع الأسماء والصفات لا شك أنهم أكثر شرا وأشد خطرا ممن نفى الصفات أو نفى بعضها. ولذلك الشيخ الإسلام يقول في كتاب النبوات أن من نفى جميع الأسماء والصفات فهذا لا شك في كفره، لا شك إيش في كفره، ولكن من نفى الصفات وأثبت الأسماء فهذا نعم يعني أمره عظيم وخطير، ولكنه أقل من أولئك. ومن نفى بعض الصفات وأثبت بعض الصفات هو يعني أقل حالا ممن نفى جميع الصفات، ممن نفى جميع الصفات. فالشاهد أن بين هؤلاء وبين أولئك خصومة، بين أولئك معنا خصومة في هذه المسائل، مسائل الصفات وكذلك في مسائل المعاد، في مسائل المعاد ما يتعلق باليوم الآخر. فهؤلاء أي المعطلة الأولاة من الفلاسفة والجهمية، الفلاسفة منهم بالذات ينفون حتى المعاد والجنوات والنار بل لا يؤمنون بغيب. فهؤلاء يحتجون على هؤلاء بهذا الكلام الذي يقولونه، وسيأتنا بالله ذلك من إيش يعني أو ضعف هذا الأمر من عدة إيش وجوه. أحدها قال أحدها أن وصف الله تعالى بذلك النقاهة والآفات أظهر فسادا، أظهر فسادا بالأخذ وجهه من نفي التحيز والتسليم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضروة من دين الإسلام، والدليل عارف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبيض بالأخفى كما لا يفعل ذلك في الحدود. يعني فساد القول وصفه ابن قيس هذا بحر رائع في الظهور والظهور، فكيف يحتج بمسألة هي نزاعية وأخوة خفية ومحتملة على مسألة ضرائبش في الظهور، فيحتج يعني يحتج بالخفي على الأمر الظاهر، أعتقد أن هذا الأمر لا تقبل العقول، لا تقبل إيش على العقول، فذلك الغاية في الظهور والوضوح أنه فاسد ولا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى لأنه نقص. أما لفظ التحيز أو لفظ الاسم هذا لفظ مختلف في مقصود القائل به ومرائه، فقد يريد معنى حق ولكن عبر بتعبير محتمل أو موهم. فالشاهد أن هذا أحد الوجوه أنه لا يمكن أن نرد شيء في غاية من الوضوح والظهور بشيء هو محتمل يعني موضع النزاع. نعم. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتسليم والتحيز كما يقول من يثبت الصفات وينفي التسليم، فيصير نزاعهم مثل نزاعهم بصفات الكمال، فيصير كلامهم وصف الله بصفات الكمال وصفات النفس واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني قررنا أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكن أن يعني يحتجوا فيقولوا يعني يقولوا يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتسليم والتحيز، نصفه بهذه النقائص لكن لا نقول أنه إيش يسمع أنه ملاك متحيز. فيبقى هنا إذا يعني فرروا من هذا اللازم يبقى أنه استوى حاله مع حالكم أيها النفاة مع أثبت صفات الكمال، مع من أثبت صفات إيش؟ الكمال. لأن من أثبت صفات الكمال من الحياة والعلم والسمع والبصر يقول أنا لا أريد هذه المعاني التي تقصدونها في الجسم والحيز، عرفت هذا؟ فإذا بعد هذا يبقى كأن الطرفين واحد الذي وصفه بالكمال والذي وصفه بالنقص أصبح في حال إيش؟ في حال واحد، أصبح في حال واحد. فقال لنا إن يعني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات أي النقائص يمكنه أن يقول نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، أي من يثبت الصفات كما ينفي ماذا التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع إثبات الصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله صفات الكمال وصفات النقص واحدة، أي يستوي حدث حال الطرفين، يستوي حال ماذا؟ الطرفين، ويبقى رد النفاث على الطائفتين بدليل واحد، وهذا في غاية الفساد. لماذا؟ لأن هذا وصفه بالنقص، وهذا وصفه بماذا؟ بما هو كمال. بعد أن وصفه بالرمد فالرمد نقص في كل حال، لكن هل الحياة نقص؟ أو السبب نقص؟ أو العلم نقص؟ هل هذه نقص؟ هل هذه ماذا؟ ليست ماذا؟ نقص. فيبقى حالكم أيها المحتجون بهذه العبارات، يبقى حالكم مع من وصفه بالنقص ومع من وصفه بالسبب، كما يبقى الحادث واحد، وهذا لا يمكن، وهذا لا يمكن، يعني هذا وصفه بما هو نقص، وهذا وصفه بما هو كمال، فكيف تسوون بين الفريقين؟ نعم. الثالث ان هؤلاء يكون صفات الكمال بمثل هذه الطريقه، واتفاقه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقه. هذه الطريقه التي استعملها هؤلاء في الرد على من وصفه بالنقص، استعملوها كذلك مع من وصفه بصفات الكمال. استعملوها هؤلاء، فعلى عندما ينفي العلو ينفي بحجة أن هذا يلزم منه التحيز، يلزم منه الجهة، يلزم منه الحيز المكان وإلى ذلك، فاستعملوا هذا الكلام مع من وصفه بصفات الكمال، كما استعملوه الآن مع من وصفه بصفات النقص، فسووا بين الفريقين. قال العلماء ان هؤلاء يكون صفات الكمال بمثل هذه الطريقه، بمثل ما نقوا فيه صفات النقص واحتجوا بها على هؤلاء الذين وصفوا النقص بهذا الكلام، احتجوا بعين هذا الكلام على من وصفه بصفات الكمال. قال بمثل هذه الطريقه، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على ايش؟ فساد هذه الطريقه. لا تصح هذه الطريقه ليش؟ للرد على نصه بالنقص. نعم. الراجع ان الذي هذه الطريقه متناقضون، فكل من اثبت شيئا مما الزمه الاخر بما يوافقه فيه من الاثبات، كما ان كل من نفى شيئا مما الزمه الاخر بما يوافقه فيه من النفي، فمثبته الصفات كالحياه والعلم والقدره والكلام والسمع والبصر، إذا قالته المخلوقات المعتدلة هذا التسليم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالته المثبتة، وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حي عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقال لهم انتم اثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياه ولا علم ولا قدره، وهذا تناقض يعلم بضروره العقل. ثم هؤلاء المثبته اذا قالوا لما اثبت انه يرضى ويغضب ويحب ويغضب، حتى لا تزداد الغلط. الان يقول هنا ان سالكي هذه الطريقه متناقضون، من هم السالكون هنا؟ الذي سلبها سلب هذه الطريقه من المعتزله والكلابيه والاشاعره والمعتدلين، متناقضون، فتستطيع ان تقسمهم طرفين، طرف يثبت الاسماء ويثبت جميع الصفات، هذا الطرف، طرف اخر يثبت بعض الصفات ويثبت بعض البعض الاخر، فهو لماذا وقع في التناقض؟ كيف التناقض؟ فقال: فكل من اثبت شيئا منهم الزمه الاخر بما يوافقه فيه، بماذا؟ بما يوافقه فيه، فاين الذي يوافقونه فيه؟ ما وجه التوافق بين المعتزله وبين اثبات الاسماء؟ اثبات ماذا؟ الأسماء. فهؤلاء يثبتون الأسماء، فقال هنا ألزم الآخر من يوافقه فيه، فهنا يقول له أنك إذا أثبت الأسماء مثلا فإنك لا بد أن تثبت إيش معانيها، لا بد أن تثبت إيش معانيها، لأن من تسمى هذه الأسماء لا بد أن يكون إيش متصف بحقائقها، متصف بماذا؟ بحقائقها، بما يوافق فيه من الإثبات، بما يوافق فيه من هذا من الإثبات، هذا في باب الأسماء. كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافق فيه من إيش من النفي. فما يوجد توافق بين هؤلاء وهؤلاء في النفي بعض الصفات، فهؤلاء وهؤلاء لابد أن تكون بنفي بعض الصفات. لنأخذ مثلا صفات اختيارية، فكل ما هو صفة اختيارية فإن الكلابية والأشعرية والنفرية يكون قيامه بالذات، يكون قيامه بالذات، فإن يحتج على هذا بمعنى بما يعرفه بمعنى في النفي. فيأتي المعتزلي ويقول له أنت مثلا نفيت عن الله سبحانه وتعالى الغضب، أو نفيت عنه صفة الرزق أو غير ذلك، لأنك تقول أنه يلزم هذا التحيز أو يلزم هذا الجسم، عرفت هذا؟ فهذا اللازم يجب أن توافقني به بصفة السمع والبصر والحياة التي أنت تثبتها، لاحظ هذا؟ فيأتي يحتج عليه فيما يكون فيه خلاف بينهم، وهم يختلفون في الحياة أو العلم والسمع والبصر مثلا، يحتج عليه بما يوافقه فيه في النفي كصفات الأفعال الاختيارية، فقال منها بما يوافقه فيه إيش من النفي، فمثبتة الصفات مثبتة إيش الصفات، وهؤلاء الأيمن الأشاعرة والكلابية والنفاتورية، يعني الصفات مثل إيش كصفات الحياة وصفات العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قلت له إذا قال له النفات كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراب والأعراب لا يقوم إلا ليش بجسم، فإننا لا نعرف موصوف بالصفات إلا جسما، قال له مثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي، هذه أسماء عليم قدير، وقلتم ليس ليش بجسم، فسميتموه في هذه الأسماء ونفيتم عنه إيش أن يكون جسم، فأيضا يجب أن تنفع عنه تلك الصفة أن يكون إيش جسما، وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا من إيش إلا جسم، فقد أثبتتم على خلاف ما علمتم فكذلك نحن، هذا بينهم، هذا صراع إيش بينهم، وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا عيان ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلن إيش بضرورة العقل، لأن كل واحد يحتج على الآخر أنه تناقض، أنه إيش متناقض، وأنه قد ناقض نفسه في هذا في هذا الأمر. نعم. ثم هؤلاء المدجج إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويقرب ويحب ويظلم أو من وصفه بالاحتواء والنزول والإشكال والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأن لا أعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة وأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. وهؤلاء ايش الاشاعره والمشاكل، انهم قال ثم هؤلاء المثبته، عرفت هذا المثبته الذين اثبتوا بعض الصفات، اذا قال لمن اثبت انه يرضى ويغضب ويحب هذا من اهل السنه، فإذن اذا احتجوا على اهل السنه بان هذا ايش هذا يقتضي التجسيم، فأهل السنة يقول لهم أيضا إثبات ذلك يقضي ماذا؟ التجسيم، إن قلتم أن إثبات الحياة والسمع والبصر لا يقتضي التجسيم فهذا إيش؟ كذلك، عرفت هذا؟ وهذا الذي تقدم في أول الكتاب، وهو أن القول ببعض الصفات كالقول ببعض الآخر، وهذه واضحة إن شاء الله لديكم. فلم تجد عنده. نعم. ولهذا كان الرجل على ما قصد الله تعالى من مقاصد بهذه الطريقه طريقه فاسده. ولهذا لما كان الرجل على ما قصد الله تعالى من مقاصد بهذه الطريقه طريقه فاسده لم يكتب احد من السلف ولا الائمه فلم ينطق احد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا اثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تنحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيره من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدأ الذي أنكره السلف والأئمة. لا هذا قدر أن السلف هؤلاء لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا استعملها أحد من السلف فهي بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى محظورات هي أيضا طريق مبتدع طريق ماذا؟ مبتدع وعندنا بحمد الله ما هو كفاية وغنية وهو المنهج القرآن الذي جاء برد النقائص من الله سبحانه وتعالى ووصفه بما هو إيش؟ بما هو كمال الله تعالى صلى الله عليه وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. واما في طرق الاثبات فمعلوم ايضا ان المثبت لا يكفي اثباته مجردا من التشبيه إذ لو كفى بإثباته مجرداً في التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال ما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى التشبيه وأن يوصف من القائد التي لا تجوز عليه معنى التشبيه كما لو وصفه ممتنع عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنى التشبيه وكما لو قال المبتدع يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء وذكر غير ذلك مما تعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجردا في التشبيه كافيا في الإثبات فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد فقول المصنف في هذا الفصل وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضًا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. مقصود المصنف هنا الرد على المعطلة فيما اعتمدوا عليه في باب الصفات وهو دعوة التنزيه بدعوى نفي التشبيه، فالمعطل في تعطيله للصفات زعم أنه أراد بذلك التنزيه، واتكى على قضية نفي التشبيه. وكلما سئل المعطل عن أمر نفاه من الصفات قال إنه يلزم من ذلك، أي من إثبات ذلك يلزم من إثبات ذلك التشبيه، فعلى هذا لكي ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا أي عن التشبيه، فإنه يلزم من ذلك نفي تلك الصفات. وهذا هذه القاعدة التي اتكى عليها لا يمكن الاعتماد عليها لا فيما نفاه ولا فيما لو أثبت مثبت من الصفات ما أثبت، لا يمكن كذلك الاعتماد على هذه القاعدة، أي لا يمكن الاعتماد عليها في النفي ولا يمكن الاعتماد عليها في الإثبات. وقد يسأل السائل ما مقصود المصنف بهذا الكلام، فقبل أن نشرح فحوى هذه العبارات ما سيتبع لا بد من فهم قاعدة عامة، وهي ما هو الأصل في معرفة بالله سبحانه وتعالى، ما هو الأصل فيما يثبت وكذلك فيما ينفى، فهل الأصل في هذا ورود نص؟ فإذا قلنا ورود نص فهل يلزم من ذلك أن ما لم يرد به نص كذلك ينفى، لأن النص لم يرد به؟ فمثلا لو سألنا سؤال، لو قال قائل لنا إن لله سمعا بلا أذنين فنفى الأذنين، وقال قائل آخر إن لله سمعا بأذنين فأثبت الأذنين، فالحق مع من؟ كلاهما مخطئ. طيب قول القائل لله سمعا بلا أذنين ما وجه خطئه؟ هو لا نفى، قال لله سمع بلا أذنين، فالسمع ثابت لكن نفي الأذنين نفى أمرا لم يرد نص جمالا بنفيه، عرفت هذا؟ إذا قال إن لله سمعا بأذنين فهنا إيش؟ أثبت أمرا لم يرد النص إيش؟ بإخباره. فمثل هذه الأمور الجواب فيها أن يقال إن لله سمعا يليق بجلاله، يليق بجلاله ويسكت عن هذه الأمور لعدم ورود النص فيها إثباتا أو نفيا. لو قال قائل إن الله سبحانه وتعالى كما يغضب ويضحك كذلك يحسن، وصفه بالحسن، كذلك وصفه بالحسن، فمن جواب له؟ هل نقول كما قلنا بالأذنين؟ نقول نسكت عن هذا؟ يقول نستفصل بعضهم يضحك نسكت، أو أن هذا صفة نص لا تليق به، فصفات الكمال التي أثبتت في النصوص وجاء إثباتها إجمالا، هذه الصفة إيش تناديها، فبالتالي يجب إيش نفيها، يجب ماذا نفيها لو وصفه بالحزن أو البكاء. فإن هنا لابد من تقعيد حتى نعرف متى أسكت كما قيل كما قال الله ومتى إيش ننفي. فهذه المسألة التي ستأتي تقاعد لهذا، تقاعد لهذا. فقال هنا: وأما في طريق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي إثباته مجرد نفي التشبيه، لو جاء المثبت فأثبت أمورا لا تضر بالله سبحانه وتعالى واحتج علينا بأنني أنا أصف الله بالبكاء أو الحزن أو غير ذلك من الصفات، وأقول من غير تشبيه، أو أصفه بالأعضاء وأقول من غير تشبيه. فقال هنا: إذا لو كفى على فرض يعني وجود هذا، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفيش مع نفي التشبيه. فإذن ليس الاحتجاج بنفي تشبيه وحده كافيا، لا يكفيش وحده، لا يكفي معنا وحده، وإلا لو كفى لجاء مثل هذا القائل ووصفه من الأعضاء والأفعال بما إيش بما يمتنع عليه سبحانه وتعالى، واحتج بهذه الكلمة وقال مع عدم إيش مع عدم التشبيه وعدم المماثلة. فقال هنا: وكذلك وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه أعطاك المثال، أعطاك إيش المثال، كما لو وصفه مفتر عليه وصفه ماذا بالبكاء والحزن والجوع والعطش، وقال لنا مع نفي إيش، لو قال إن الله يبكي أو إن الله يحزن أو إن الله يجوع أو إن الله يعطش مع عدد إيش المماثلة والتشبيه. فإذن هذا لا يتصور، هذا ما لا يتصور في هذا. وكما لو قال يعني هذا جاء في الحزن والعطش والجوع والبكاء، وهذا في ماذا في صفة إيش النقص، صفة ماذا النقص. وكما لو قال المفتري يأكل لا كأهل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي لا يحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم. فإذن هل يمكن الاعتماد بعد هذا على مجرد القول بعدم إيش التشبيه؟ فإذن كما أنه بالنفي، نعود إلى اللغة السابقة، كما أنه بالنفي لا يجوز النافي أن ينفي ما ينفي بدعوى عدم التشبيه، فيقول لا يصفه بالسمع لأنه ما لا يلزم ذلك إيش التشبيه. كذلك هنا في الإثبات لا يجوز الاعتماد على نفي التشبيه بنفس ما فعله ذلك، فيقول يأكل لا تأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويعطش لا كعطشهم. فلاحظنا أنه جاء ببعض الصفات المنفية وإن كان النص لم يدرش لم يرد بنصها، لأن بماذا؟ بنصها. نعم النوم أو السنة أو التعب هذه النص قد ورد نفيها، لكن الجوع والعطش والحزن والبكاء هل جاء النص بماذا بنفيها؟ فإذا لو أثبتها مثبت، لأن النص لم يرد بنفيها، فلو أثبتها مثبت وزعم أن هذا لا يلزم منه التشبيه، فهل يكفي وحده؟ لا يكفي ما لا وحده. فقال هنا بعد ذلك طرد هذه الفائدة فقال: ولا جائز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، وبدن لا وأيد لا كأيديهم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال هنا الخلاصة من ذكر هذا، فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ بينما لا أثبته إذا نفيت التشبيه، إذا نفيت ما لا التشبيه، أن قد يقول ما الفرق بين اليد والمعدة، هذا اعتراض، ما الفرق بين اليد وما لا والمعدة أو الوجه والأمعاء، فيقول ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت ما لا التشبيه، ولعلت مجرد التشبيه كافيا في إيش؟ في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال العمدة، يعني فإن قال عمدة الفرق هو إيش؟ السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجد به ماذا؟ السمع. قيل له أكمل. قيل له أولا: السمع هو خبر صادق كما روى الله عليه بنفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور، لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها، دون بعض من الجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عنه، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعقب عن ذلك بأن يقال: لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه بنفسه، تم الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا. فيقال: كل ما نفى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن الثبوت أحد الثبوتين كسر المنفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب الابتداء، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نفى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نفى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نفى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما أراد ذلك فالسمع يفيه، كما ينفي عنه المثل والكفأ، فإن إثبات الشيء نفس لبده ولما يسلم مثله، والعقل يرى جانبا كذلك كما يعرف اثبات وده، فاثبات احد الودين نفس للاخر ولما يستلزمه. فضرب الامن بنفس ما يفرزه طبعا متسعه لا يحتاج فيها الى الاقتصار او درجه في التشبيه والتسليم كما فعله اهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى ان كل من اثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. هذا الكلام طبعا شرح الله قد يطول جدا، لكن غاية من القصد منه أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه لا يكفي، لا يكفي لا عند النافي ولا عند من أثبت أمر الذي به ماذا؟ السمع، لأن الأصل في هذا الباب عند أهل السنة يقوم على أصلين، يقوم على ماذا؟ على أصلين. ما هو؟ ما هما؟ أن الله تعالى الأصل الأول موصوف بصفات الكمال، موصوف بصفات الكمال التي يكملها الأصل الثاني، وهو أنه منزه عن النقص من كل وجه، من كل وجه. لاحظ، لا بد من هذين الأصلين، أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، والله سبحانه وتعالى كان في صفاته. ولا شك أن ما أخبر الله سبحانه وتعالى به ليس بالضرورة أن يكون هذا كل جميع صفاته، فقد يكون من صفات الكمال ما لم يخبر الله سبحانه وتعالى به عبادة، ما لم يخبر به عبادة. تنبه لهذه القاعدة، لأنها يعني مفيدة في باب الإثبات وباب ماذا؟ النفي. ولذلك نقول في هذا أحيانا إن كل صفة الكمال فالله تعالى أولى إيش؟ أولى بها، فمنطق الكمال أولى ماذا؟ أولى به. فنثبت لله سبحانه وتعالى الكمال على وجه إيش؟ على وجه العموم وعلى وجه الإجمال، على وجه العموم وعلى وجه إيش؟ الإجمال. أما على وجه التفصيل فنحن نقف على ما ورد به النص وننزله عموما عن كل صفة إيش؟ نقص. وذلك كل نقص فالله سبحانه وتعالى ينزه عنه، لماذا؟ لأنه بالمقابل موصوف بكل كمال، وبالتالي أي نقص هذا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى. فهذا قواعد أهل السنة، هذا قواعد أهل السنة. أما قاعدة مجرد نفي التشبيه فهذه لا يمكن أن تستقيم، لا لمن نفى شيئا الله أثبته، ولا لمن أثبت شيئا الله سبحانه وتعالى لم يثبته لنفسه، لا هذا ولا هذا. لا يمكن أن تستقيم هذه القاعدة لأحد من الطرفين، لأحد من ماذا؟ من الطرفين في هذا. ولذلك هنا قال: فإن قال العمدة بالفرق هو السمع فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجد به السمع، فهذه أيضا بوحدها لا تكفي في كل حال، لا تكفي في كل ما في كل حال، لأنه السمع جاء بنفي بعض صفات النقص ولم يجد بنفيها كلها تفصيلا. هل جاء بها كلها تفصيلا؟ هل جاء بنفي البكاء مثلا او الحزن او العطش؟ فلم يأتيش بذلك تفصيلا، عرفت هذا؟ مع ان السمع جاء بإثبات كمال الله سبحانه وتعالى كما في قوله: ولله المثل الأعلى. قيل له أولا السمع هو خبر إيش؟ خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، عما هو يعلم بماذا في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي الأمر أو إثبات. طبعا ما أخبر به تفصيلا فلا شك أنه حق، لا شك أنه ماذا حق، أخبر بالعلم فإذا يثبت له إيش العلم. نفى مثلا الموت فإنه يرفع عنه ماذا الموت، عرفت هذا؟ فهذا نعم جاني من السمع لا بد من إيش من تصديقه، لا بد ماذا من تصديقه والإقرار به، وهو أن ما جاء إثباته يثبت وما ورد فيه ماذا ينفى. لكن هذه المسألة تحتاج إلى بعض الضوابط الأخرى، تحتاج إلى بعض الضوابط إيش الأخرى. فنعم نحن نثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن ماذا عن نفسه. أما ما لم يرد إثباته ونفيه فهذا له أحوال، له ماذا أحوال. فقد يكون ما لم يرد إثباته ونفيه، طبعا البعض يستغرب شيئا من كلامي لأن البعض عنده قاعدة الأولى وهي أنه يثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفى عن نفسه. البعض في مسألة ما لم يرد إثباته ونفيه قد يكون عنده بعض الجواب، وهو أن يقول إيش نستفصل، عرفت هذا؟ فهنا هذا الجواب ناقص، اكتبوا هذا الكلام. أما هذه المسألة دقيقة، البعض يفهم والبعض إيش يعني لا يفهم. نحن الآن عرفنا ما ورد إثباته إيش يثبت وما ورد نفيه إيش ينفى. ما لم يرد إثباته أو نفيه له ثلاثة أحوال، له ثلاثة إيش أحوال. الحال الأول أن يكون هذا الذي لم يرد إثباته أو نفيه له ما يوافقه في النصوص، له ما يوافقه في ماذا في النصوص. لقد يقول قائل أعطني مثال، أعطني ماذا مثال. مثلا عندما يقول قائل من أهل السنة إن الله عال على خلقه مستوى على عرشه بائل من خلقه، بائل من إيش من خلقه. نسأل أحدكم السؤال لك على طريقة الشيخ العثيمين بدون أن تقوم، فعال على خلقه ورد بها نص، نعم مستوى على عرشه ورد بها نص، نعم بائل من خلقه لن يرد بها نص. إذن هذه ما حكمها، عرفتها الآن؟ لن يرد نص في إثباتها أو نفيها، لكن من الأول النصوص دلت إيش عليها، فما حكمها؟ نستفسر هذه إيش تثبت، عرفت هذا؟ تثبت كما أثبتها السلف. لماذا؟ لأن النص إيش النص يدعى عليها، فما دام أنه عال على خلقه مستوى على عرشه فهذا يعني أنه بائل من الخلق، والخلق إيش بائل من منه، يعني ليس داخل فيه لا مقلدة ولا متزية. فهمت هذا النوع؟ فهمته؟ طيب النوع الثاني في المقابل تماما دل النص على نفيه، طبعا لم يثبت ولم يش ينفى ولكنه يخالد يش ما اثبتته النص من الكمال على وجه الاجمال، على وجه الاجمال. فالالفاظ التي يريدها اهل الباطل منها ما هو محتمل ومنها ما هو واضح البطلان، واضح ايش البطلان. فما الحكم فيما هو واضح البطلان؟ ينفى. طيب لم يثبت ولم ايش ولم ينفى في النص، فبأي حق ايش نفيته؟ خالف ما دلت عليه نصوص من صفات ايش الكمال. النوع الثالث، طيب النوع الثاني اعطينا مثال. خلينا مع المعطلة دعنا شبيها، عرفت هذا؟ لأن المعطلة أكبر مع من هو يفوق من دليل الأكل والمعنى أو الشرب أو الجوع أو العطش، لكن دعنا مع من مع المعطلة. احنا الآن نتكلم في الإثبات، وهذا إيش؟ نفي. هذه مسألة معنى النفي، يعني أعطانا مثال داخل العالم ولا خارجه. فمثلا قولهم العلة الفاعلة، العلة معنى الفاعلة أو يعني مبدأ الوجود أو واجب الوجود، عرفت هذا؟ وهذا إذا ما أوردوا هذه اللفة له فيها مراد باطل، له فيها مراد إيش؟ باطل، وهو أنه وجوده في الذهن وماذا؟ والخيال. وجوده في الذهن وماذا؟ والخيال. فإطلاق هذه الألفاظ على الله سبحانه وتعالى مردود، لماذا؟ لأنه مخالف لما جاء في نصوص إثبات وجوده، من إثبات إيش؟ وجوده حقيقة. فهمت هذا؟ واضح ولا لا؟ هو صاحب الكلام الفلسفي يقول واجب الوجود او مبدأ الوجود او علة الكائنات، هذه الكلمات يعني بها ايش؟ معاني هو يقصدها باصطلاحه. انت قد تقول واجب الوجود قد يقصد به الله سبحانه وتعالى، لا، هو يريد واجب الوجود الذي في ذهنه، الذي في ماذا؟ في ذهنه. فما الذي في ذهنه؟ ان الله مجرد وجود المطلق مقدر بذهنه والخيال. فنقول له هذا الاطلاق على هذا المعنى ايش؟ باطل. لماذا؟ لان النصوص تنفيه، النصوص ماذا؟ تنفيه. هناك النوع الثالث وهو ان يحتمل وجه حق ويحتمل وجه ايش؟ باطل. مثل ماذا؟ لفظ الحيز او لفظ الجهه او لفظ المكان او لفظ الجسم، هذه الالفاظ نقول لا بد من الاستفسار عنها، لا بد من الاستفسار ماذا عنها. فلفظ الجسم مثلا يثبته الكراميه وينفيه المعضله، فنقول نحن في هذا لا بد ان نستفصل عن مراد هذا ومراد هذا بهذه الكلمه، بهذه المعنى الكلمة. فإن أريد بها وجه حق فنحن هنا عندنا من ألفاظ الحق ما يغنينا ويكفينا فنعبر به، والمعنى الذي أراده وهو حق ثبت، أما اللفظ من حيث هو فنحن نتوقف فيه. واضح احتجت به؟ أي تعيد هذه المسائل، عرفت هذا؟ لأنه أنا أريد هذا الكلام وهو مرتبط في الأمر أنه لا يمكن فقط أن يكتفى بمجرد إيش؟ ورود النص، ورود ماذا؟ النص نحن في قضية إيش؟ ورود النص، لا يمكن الاقتصار على مجرد ورود إيش؟ النص. فهناك ألفاظ السلف استعملوها، وهناك ألفاظ السلف ردوها، وهناك ألفاظ السلف استفصلوا فيها، وهي كلها لم تلد في ماذا؟ في النص. فأعطوها الأحكام الثلاثة، أعطوها هذه الأحكام إيش؟ الثلاثة. فلماذا أعطوها هذه الأحكام الثلاثة ولم يقولوا إن السمع إيش؟ لم يلد بها، فنحن إيش؟ نتركها. طبعا هذه المسألة منحقة بمسألة أصل، وهي عند السلف أصلا. هل يقتصر في هذا الباب على مرتبة السمع، وبالتالي يكون الجواب على تلك الألفاظ أنها إيش؟ مردودة جملة تفصيلة، أو لا بد من هذا التقسيم لليش أورنا بين السلفين نزاع هذه القضية، نزاع هذه القضية، فهناك من يرد جملة وهناك من يفصل التفصيل الذي ذكرنا، لكن هذا التفصيل لا بد منه. وكما قال هنا السمع هو الخبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ الخبر الصادق عما هو الأمر عليه ماذا؟ في نفسه. يدل على هذا، على هذا الأمر بما هو يعني صدقه، يعني ماذا؟ صدقه وثبوته في نفسه الأمر. فإذا أخبر أنه يسمع فهو إيش؟ يسمع. إذا أخبر أنه يعلم فهو، إذا أخبر أنه يتكلم فهو ماذا؟ يتكلم. فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو ماذا؟ أو إثبات. والخبر دليل على المخبر عنه، الخبر دليل على المخبر إيش؟ عنه. لأن الشرع بين أخبار وبين أوامر، بين أخبار ماذا؟ وبين أوامر. فالأخبار حقها أن تقابل بإيش؟ بالتصديق، والأوامر بالانقياد، الأوامر ماذا؟ بالانقياد. فإذا هذا الخبر دليل على إيش؟ على المخبر عن، دليل على المخبر ماذا؟ عن. فإذا أخبر بالعلم فدليل أنه يعلم، أخبر بالكلام دليل أنه ماذا؟ يتكلم. فما لم يلد به السمع، الآن تطبيق قاعدتنا أعطيناكم تمهيد لها، فما لم يلد به السمع إيش يقولون؟ يجوز؟ لا، أنا أعطيتك القاعدة معناها تطبيقها هكذا، لكن تحتاج إلى، لأن القضية كما قلنا بعض الطلبة عنده جزء من مسائل الصفات يفهمها، أن أصل هذا الباب هو السمع، فمن أراد إثباته يثبت، ومن أراد أن ينفي ماذا؟ ينفى. بعد هذا كثير من الطلاب يجهل بعض القواعد الملحقة بهذا، عرفت هذا؟ فنحن الآن نقول ما ورد به السمع هذا انتهينا منه، إثبات يثبت ونفي ماذا؟ ينفى. ما ندري به السمع؟ الآن جاء تفصيل، لكن قبل هذا ماذا في أذهانكم؟ إذا أنا قبل اللي أتكلم البعض أشعر بوجهي عدم إيش؟ بارتياح عدم الفهم. فهنا قال مثلا أعطاكم هنا، فما لم يعني يرد به السمع يجوز أن يكون إيش؟ ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع. عرفت هذا؟ لأنه ليس بالضرورة أن ما ورد به السمع هو كل ما ثبت لله. عرفت هذا؟ ونحن مثلنا قبل قليل السلف قد يعبروه بألفاظ لم ترد لأن النص دل عليه، عرفت هذا؟ ولا شك أن السلف يتوقفون عن كثير من المسائل، عرفت هذا؟ لأن السلف ما جاء به معناها جزء أن تكون ثابتة، لا يعني هذا أنهم ينكرونها، لا يعني أنهم ماذا؟ ينكرونها. وأعطيناك مثال قبل قليل من قال اثنين ومن قال بلدنين، فهنا ايش؟ ما جزمنا ايش؟ بخطأ هذا يعني بثبوت هذا او ثبوت هذا، انما ايش؟ توقفنا. فياتي هذا الامر وهو ان ما يعني يجوز ان يكون ثابتا في نفس الامر وان لم يرد به ماذا؟ السمع اذا لم يكن قد نفى، اذا لم يكن ايش؟ قد نفى. فاذا إذا لم يكن منفي ولم يرد به السمع يعني سكت عنه، فيجوز أن يكون ثابتا، يجوز أن يكون ماذا؟ ثابتا. لأن عندنا ثلاثة أحوال، يجب ويجوز ويمتنع. متى يجب؟ إذا ورد به نص. طيب، ومتى يمتنع؟ إذا ورد النص ماذا؟ من النفي. طيب، متى إيش يجوز؟ إذا سألت عنه عرفت هذا؟ ولم يكن ايش في النص ما يدل على ايش؟ نفي ولا حتى على الثبوت، عرفت هذا؟ فإذن ومعلوم ان السمع لم ينفي كل هذه الامور باسمائها الخاصه، باسمائها الخاصه. فلاحظ لا يمكن ان تحتج بحجه السمع في هذا الباب وحده، بحيث تقول ان السمع يعني لو قال شخص الامعاء او قال البكاء او قال كذا، هل تقول في هذا ان السمع لم يجد ماذا بنفيها؟ لم يجد ماذا بنفيها نصا، عرفت هذا؟ ولو كان ورد بنفيها اجمالا، عرفت هذا؟ فقال فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، والا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز اثباتها، وايضا فلا بد في نفس الامر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، بين ما يثبت له وما ينفى عنه، فان الامور المتماثله في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعض دون ايش؟ دون بعض من الجواز والوجوب والامتناع، يعني قد يجوز وقد ايش؟ وقد يمتنع، فاذا تساوت هذه الامور فلا بد عند الاختصاص من ايش؟ من دليل، من ماذا؟ من دليل على التجويز او دليل على ماذا؟ الوجوب او دليل على ماذا؟ على الامتناع، عرفت هذا؟ فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بايش؟ بالثبوت، لا بد من ايش؟ من دليل يخصه، عرفت هذا؟ حتى يفرق بينه وبين المنفي، أي يفرق بينه وبين ما أثبت، وبين ما لا ما أثبت، كيف هذا؟ فمثلا أثبت تضحك، عرفت هذا؟ فما الذي يفرق بينه وبين ايش؟ البكاء، عرفت هذا؟ فيعني هكذا بالنسبة كذلك لليد، عرفت هذا؟ مع الأمعاء، فإذا أثبت اليد فما الذي يفرق بينه وبين ما لا؟ بين الأمعاء مثلا، عرفت؟ فإذا لا بد هنا أن نعود لقاعدة السلف، لا بد أن نعود لقاعدة ماذا؟ السلف، وهي أن الله موصوف بكل إيش؟ بكل كمال ومنزه عن كل نقص، فما أثبته لله سبحانه وتعالى لنفسه هو كمال، وكل كمال فالله سبحانه وتعالى أولى به، وما نهى عن نفسه هو ماذا؟ فهو نقص، فعندنا قاعدة الأكملية، عرفت هذا؟ وعندنا قاعدة في ماذا؟ المماثلة، فلا يجوز لقائل أن يثبت شيئا زائدا من الصفات على ما أثبت بحجة هذا أنه يقيس هذا على ماذا؟ على هذا، فلا يجوز أن يقول نقيس الأمعاء على اليد، عرفت؟